إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. اليوم بعد أن تكلمنا في الدرس الفائت عن اسم الله عز وجل الملك الذي ناسب ما ذكر في سورة الحشر بعد صفة أنه الملك سبحانه وتعالى وأن اسمه الملك وله الملك، فناسب أن نتكلم عن قدوس، أنه القدوس جل في علاه. وفي الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وقوله سبوح قدوس صلى الله عليه وسلم هو تأويل لما قالته الملائكة لما قال الله عز وجل: قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فأعظم ما تفعله الملائكة، وهم ليسوا أهل ذنب، يفعلوا ما يؤمرون وليس فيهم إلا صفة التعظيم لله عز وجل، فأعظم ما تقوم به الملائكة هو هذا الذي ذكروه: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. و في التفسير معروف ما هذا المعنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتأول هذه الآية فيقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فما معنى هذه الصفة سبوح قدوس؟ ما معنى القدوس؟ وكيف يجتمعان؟ ولماذا جاءت صفة القدوس بعد صفة بعد اسم الله الملك؟ ماذا جاءت؟ أولا، صفة القدوس جاءت في سورتين: في سورة الحشر الله لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، وفي سورة الجمعة في قوله سبحانه وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. مناسبة هذه، لم ترد هذه الصفة إلا في هاتين السورتين فقط، القدوس، وجاءت بعد صفة بعد القدوس الملك القدوس. أولا، ورودها في هاتين السورتين لها علاقة بنسق هاتين السورتين، لأن هناك سور في القرآن تسمى المسبحة، شيك؟ يعني تفتتح هذه السور بالتسبيح، أولها سبحان الذي أسرى بعبده، وآخرها سبح اسم ربك الأعلى. بعض أهل العلم يقول وهي أجلها، سبح اسم ربك الأعلى هي أجلها في الأمر، فجاءت سبحان وهو مصدر، سبحان الذي أسرى بعبده، وهذه السورة بدأت بمصدر وختمت بمصدر، سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل افتتحت بمصدر سبحان، هذا مصدر، وختمت بأمر. وأول سورة من المسبحات بعد الإسراء هي من يعرف؟ سورة الحديد، سورة الحديد، هي سورة الحديد. وهذه المسبحات بينها صلات، انتبه، سبحان الذي أسرى بعبده حديث عن ماذا؟ حديث فيها عن بني إسرائيل، ولذلك سميت بسورة بني إسرائيل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدون في الأرض مرتين. ثم المسبحات كلها إلا التغابن لم يذكر فيها أهل الكتاب، وإلا فكل المسبحات ذكر فيها أهل الكتاب. فسبحان الذي أسرى بعبده هي سورة بني إسرائيل، ثم ذكر أمر الحديد وأنزل الحديد فيه بأس شديد ونافع للناس. وبعد ذلك انظر أي سورة ماذا فيها؟ سبح لله، سبح لله وفعل ماضي. ثم جاءت بفعل المضارع يسبح لله، والتي في سورة الجمعة، أول سورة الجمعة يسبح، ثم سورة التغابن يسبح لله، صحيح؟ فهذه المسبحات بينها الصلة. من هذه الصلة المسبحات سبحانه لها علاقة بالتقديس، ولذلك وردت صفة القدوس في المسبحات لهذه العلاقة. هذا جزء من العلاقة، وإلا فالعلاقة كثيرة جدا بين المسبحات، هذه علينا أن نعرفها. وهي العلاقة بين السور كآل حميم، هذه بينها علاقة، الحوام فيها علاقة، وكذلك المسبحات فيها علاقة. من هذه العلاقة هي ذكر قضية بني إسرائيل. واضح؟ من هذه العلاقة هو أنها صور التقديس، وذلك جاءت صفة القدوس في المسبحات، لأن القدوس لها علاقة بالتسبيح والتنزيه والتقديس. واضح؟ واضح. أما لماذا جاءت هذه الصفة مع الملك؟ بعد أن نشرح ما معنى القدوس، أخذت من القدس، أخذت قدوس من القدس. ما هو القدس؟ أولا البراءة من العيب، الطهور. ما معنى قدوس؟ أخذت من القدس. ما هو القدس؟ هو الطهور، هو الطهر. ولذلك هي أهل الحجاز يسمون السطل، إيش يسموه؟ قال هو الدلو، والسطل يسمونه بهذا المعنى، ذلك لأن الناس يتطهرون به، يتقدسون به. واضح؟ الدلو الحجاز يسمونه بهذا المعنى، وهو التقديس. لماذا؟ لأن الدلو يؤخذ الماء فيتطهرون به، فسمي بهذا المعنى. فإذا هو البراءة من العيوب، وهذا يقتضي الطهورية. والمعنى الثاني من القدس وهو البركة، فيقال أرض مقدسة يعني أرض مباركة. ما معنى البركة؟ البركة ما معنى نقول بركة؟ كثرة الخير، كثرة الخير. فتبارك الذي بيده الملك، يعني الذي كثر، تبارك الذي بيده الملك، أي كثر الخير في يده، عظم الخير في يده. واضح ما معنى البركة؟ تبارك أي كثر، تمجد، تعظم، كثر الخير عنده سبحانه وتعالى. فإذا أن سبحانه وتعالى هو القدوس، بمعنى أنه لا يجوز أن ينسب له النقص. انظر، لا يجوز أن ينسب له النقص، هذا معنى في ذاته، لا ينسب له النقص، ولا في أفعاله، ولا في تشريعه، لا في صفاته، ولا في فعله، ولا في تشريعه، لا ينسب له النقص. فهذا معنى أنه كما نرى أن هذه الصفة تسلب عنه النقص، تسلب عنه، ولكن إذا جاءت بمعنى البركة تثبت له الخير. فهذه الصفة لها حدان. الحد الأول ما هو؟ هو أننا لا نثبت له، ننفي عنه جل في علاه كل ما يعتري الأذهان مما ينظر الناس فيه لبعضهم البعض أو لمخلوقاته، أو لمخلوقاته. وبعد أن ننفي عنه النقص نثبت له الخير. هذا معنى قدوس في هذا. فإذا قدوس هنا متضمنة للتسبيح. إذا فردت كلمة قدوس، صفة قدوس، دلت على التسبيح، لأن التسبيح تنزيه، وهو المعنى الأول. ما معنى التسبيح؟ تنزيه الله عز وجل. فإذا فردت كلمة قدوس تضمنت، تضمنت التسبيح. وإذا انفردت كلمة تسبيح، سبوح، تضمنت، ده اللي تضمنت التقديس. لكن إذا اجتمعتا دلت كلمة التسبيح في الأصل على التنزيه، وقدوس دلت على البركة. وإذا قال الحليمي عليه رحمة الله في منهاج في كلامه على الإيمان، وهو أكثر عنه الحليمي، هذا إمام أكثر عنه البيهقي في كتبه في شروح الحديث، كان شافعيا فقيها عالما عظيما، فيه بعض ما في منطقته وزمانه من التأويل، ولكنه إمام عظيم، له كتاب في شعب الإيمان، نسج عليه البيهقي كتابه شعب الإيمان. البيهقي كتاب كبير في شعب الإيمان، الإيمان بدون نسب ولا شعبة، فاجتهد أهل العلم في تجميعها، ما هي هذه شعب الإيمان؟ فكتب فيها الحليمي كتابه، مطبوع موجود وفي مكتبتي هنا. فنسج البيهقي، تلميذ أبو بكر البيهقي عليه رحمة الله، نسج عليه، ولكن على غير الطريقة التي هذاك نسج عليها، فقها وكتاب وكلاما منه، والبيهقي نسج على منوالها حديثا ورواية، جمع الأحاديث التي فيها أن هذه الأعمال من الإيمان. واضح؟ وهو كتاب كبير مهم جدا، اختصره بعضهم القزويني في مختصر شعب الإيمان كده رسالة، لكنها الحقيقة أنا أعتبرها هذه الرسالة مع انتشارها لأنها مفسدة للكتاب، مفسدة للكتاب، كأنها أغنت نظرا الكتاب. ما يهمنا هنا ماذا قال الحليمي. قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، هذه تقديس لأنها إثبات للخير، إثبات للصفة. قل هو الله أحد، الله الصمد، هذه ماذا؟ تقديس. لم يلد ولم يولد، هذه تسبيح. هذه قل هو الله أحد، الله الصمد، هذه تقديس، لأن فيها إثبات صفات الكمال. نحن قلنا القدوس ما الأول الطهارة، وهي البراءة من العيب، وكذلك البركة، البركة. فعلى المعنى الثاني، فإذا اجتمعت هذه الصفة قلنا على أنها دالة على البركة والإثبات الفضل وإثبات الصفة، تلك إثبات النفي السوء والشر عن الله. فإذا قل هو الله أحد، الله الصمد، ما هي؟ تقديس. لم يلد ولم يولد، ما هي؟ تسبيح لله عز وجل. واضح؟ هذه الصفة العظيمة. طيب لماذا اقترنت الآن بعد أن علمنا ما معنى قدوس، لماذا اقترنت الملك القدوس؟ لماذا اقترنت الملك القدوس؟ لم تأتي صفة القدوس في القرآن في قدوس، لم تأتي في القرآن إلا باقترانها بصفة الملك. لماذا؟ بسم الله عز وجل الملك، لأن الملك قد يعتريه النقص، الملك قد يعتريه النقص، وكل ملك لا بد أن ينتهي، كل ملك لا بد إلى زوال فيما نرى في المخلوقات، كل ملك ينتهي إلى زوال، ولكن وهو فيه نقص، كل ملك ينازعه ملك آخر وهكذا، إذن كل ملك فيه نقص. فالله عز وجل برأ ملكه من النقص بقوله الملك القدوس، فملكه تام وتقدس سبحانه وتعالى. ما معنى فملكه تام جل في علاه، لا يعتريه نقص، فاقترن الملك بالقدوس، هذا معنى. المعنى الثاني، قد يكون الملك فيه ظلم وفيه تعسف، الملك قد يكون فيه ظلم وتعسف، فالله عز وجل نزه ملكه عن هذا، نزه صفته الملك عن أن يعتريه ظلم أو أن يعتريه نقص جل في علاه، فقال الملك القدوس. طيب نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، بعض قال نقدس لك أي هذا اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول نقدس لك أي نقدس أنفسنا من أن يعتريها ظنون فيك، واضح الكلام؟ ونقدس لك، بعضهم قال نقدس لك يعني نقدس أنفسنا من أن يعتريها ظنون بك. وهذا معنى دار حوله الغزالي في المقصد الأسنى في كتابه عن الصفات، دار هذا على هذا المعنى ونسج عليه أننا نقدس يعني أنه يقدس، ليس هو فقط أنه هو قدوس لا يعتريه النقص، ولكن يقدس قلوب عبيده أوليائه من أن يقع فيها ما يغضبه. يعني الآن جئنا إلى أنه قدس، هو قدوس بذاته وقدوس في فعله في قلوب أوليائه، واضح؟ فنقدر هذا معنى. المعنى الثاني قال نسبح بحمدك ونقدس لك على ما ذكرنا، على ما ذكر نسبح بحمدك. ليش ماذا تأتي دائما نسبح سبحان الله وبحمده؟ ماذا سبحان الله وبحمده؟ أي سبحوه على ما يحمد عليه، مفهوم؟ سبحوه على ما يحمد عليه، لأنه ليس كل من سبح محمودا، لأنه هذه كلمة لابن رجب عليه رحمة الله في تفسير سورة العصر، إيش قال؟ قال نسبح بحمد الله، نسبح بحمد الله لأنه ليس كل من سبح محمودا. وهذا استغلها أهل العلم، احتجوا بها على أن الذين نفوا صفات الله عز وجل، نفوا الصفات، أرادوا تسبيحه فلم يحمدوا، تفهم؟ نعيده، لا بأس. الذين نفوا عن الله الصفات التي نسبها لنفسه، عندما قالوا هذا ليس هو كلام الله، الله لا يتكلم، لأننا إذا أثبتنا صفة الكلام شبهنا بخلقه، لماذا فعلوا هذا؟ أرادوا أن ينزهوا الله، أرادوا أن لا يشبه الله بخلقه، فنفوا هذه الصفة عنه. عندما إذن هو مقصدهم التنزيه، مقصدهم أن ينزهوا الله، صحيح؟ أن ينزهوا، قال نحن نريد أن ننزه الله، الله عز وجل لا يتكلم، لأنه إذا قلنا أنه يتكلم شبهنا بخلقه، هم سبحوا، لكن هل بهذه الصفة بهذا القول مدحوه؟ هل مدحوه؟ هم جعلوه جل في علاه كالأجموات لا يقدر أن يتكلم. ولذلك قال أحدهم، قال أنا أؤمن بإله لا ينزل ولا يتكلم. قال أنا الآخر قال أنا أؤمن بإله يستطيع أن يفعل ما يشاء. من الأولى بالحق من القول؟ الله يفعل ما يشاء، لماذا تحجروا؟ فإذا ليس كل من سبح الله حمده، فالله عز وجل قال سبح بحمده، دائما تسبيح أن تسبح الله بما يحمد عليه، هذا إذا جعلناها كلمة واحدة، لأن سبحان الله وبحمده أو سبح بحمده عند العلماء على ضربين، على مسلكين للعلماء فيها. المسلك الأول أنها معنى واحد، نسبح ماذا؟ نسبحه بما يحمد. القول الثاني لا، سبحان الله مقصود نسبح بحمده، نقول سبحان الله والحمد لله. هذا قولان لأهل العلم، ذكرهما الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث، واضح يا أخوتي؟ إذن سبوح قدوس، هذا معناهما إذا اجتمعا وإذا افترقا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول ذلك بقوله سبوح قدوس. طيب الحديث الذي عند أبي داود، ما يقول المرء بعد الوتر؟ سبحان الملك القدوس. هذه من السنن المهجورة، المرء بعد الوتر يقول سبحان الملك القدوس. فجمع النبي يتأول القرآن دائما، هذه قضية مهمة العلماء. أنا ذكرت في كلمة ماذا قال الإمام الشافعي رحمة الله، قال كل قول الأئمة شرح لماذا؟ للسنة. كل هذا الكتب هو شرح للسنة، والسنة شرح للقرآن، السنة شرح للقرآن، يتأول القرآن. تقول عائشة يتأول القرآن، سبحان الله وبحمده سبوح قدوس يتأول القرآن. وكل القرآن هو شرح لأسماء الله وصفاته فقط. إذا علمت ما في القرآن علمت من هو الله، ولا يمكن أن تعلم من هو الله حتى تعلم ما في القرآن. كيف نحن كيف نقدس ربنا سبحانه وتعالى ونسبحه؟ كيف نقدسه؟ أول الأمر، أعظم ما يقع فيه، أعظم ما يقع فيه الناس من ظلمهم لأنفسهم، وذلك بظنهم بربهم غير الحق. أعظم جريمة يقع بها العبد هو أن يظن العبد بربه غير الحق، أن لا يقدسه. الناس يشركون، يظنون بالله غير الحق، يثبتون له الولد، يثبتون له الشريك، يثبتون له الضعف. اليهود يقولون أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في يوم السابع. شو استراح؟ هذا الضعف، هذا نقص. النصارى يقول له الولد، هذا الضعف، هذا نقص. تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذا ظن بالله غير الحق. فيظنون بالله، يقولون أقوال المشركون، يرون أنه لا يمكن إلا أن يكون كالملوك الظلمة. لماذا يجعلون وسائط بينهم وبين الله في الدعاء والاستغاثة والتوسل؟ لماذا؟ لأنهم يظنون بالله أنه كالملوك الظلمة، لا يمكن الدخول إليه مباشرة، لابد من وسيط. فلذلك هم يظنون بالله غير الحق. فهذه الظنون هي ناقضة. لماذا الظنون ناقضة؟ لأنه قدوس، قدوس. ولذلك صحيح أن العقل يدرك عامة صفات الله عز وجل، ولكن يجب أن تقيد هذه الصفات بأنها من الله خبرا له، خبرا منه. لأنه الناس حتى لو ذهبت ظنونهم إلى تقديس الله، إلى تعظيم الله، فإنهم يقعون في الخطأ، يغلب عليهم ظن على ظن. يعني عندما العبد يقع في ظنه، وهذا حق، أن الله عز وجل شديد العقاب، هل هذه الكلمة حق أو باطل؟ هذه حق، هذه الكلمة حق، أن الله شديد العقاب. لكن إذا غلبت عليه من غير النظر إلى رحمة الله أصيب باليأس والقنوط، فإذا وقع في معصية لم يتب، لأن التوبة لا تلتقي مع أن الله شديد العقاب، لا تلتقي. فالعقول تذهب في الظنون كثيرا، وذلك لا بد من النص. لما تناظر النصارى يقولون يعني كلهم يعتمد على هذه الكلمة، تقول له كيف تنسب لله الولد؟ يقول أنت تؤمن برب يقدر أو لا يقدر؟ أقول أنا أؤمن برب يقدر. قال لماذا لا يقدر أن يكون له الولد؟ طب هذا كقولهم، لماذا لا تظن أن الله يحتاج؟ يعني أنت تقول الله يريد أن يأكل، فأقول الله لا يأكل، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الحاجات، منزه عن النقائص، منزه عن أن يقوم هو بغيره، هو القيوم. فيقول لك أنت تحجر على الله بأنك تقيد قدرته. لماذا تقول الله يقدر؟ تقول نعوذ بالله. ومن هنا الظنون قد تذهب في جهة، ظنون العقل تذهب في جهة فتغلب حتى تذهب إلى ضدها، إلى ضدها. يعني هو ذهب في قدرة الله إلى أن نفى الحدود الأخرى التي الله عز وجل قيد بها صفاتك، قولها الملك. إيش قلنا؟ الملك القدوس. هذا اقترانه أنه الملك، هذا عيسى عليه السلام يقول هو ابنه، نقول لا، هو ملك له، هو ملك لهذا الابن، وهو سبحانه لا يمكن أن يكون ولدا له لأنه القدوس جل في علاه. إذن مذهاء الظنون هي التي تقدح بصفة الله عز وجل القدوس. أوقف الظنون، فالظنون في ذاته جل في علاه، عليك أن تظن بربك الحق، عليك أن تظن بربك الحق أولا فيه ما هو سبحانه وتعالى أنه القدوس في ذاته، ثانيا أن تنظر إلى أنه سبحانه وتعالى القدوس في أقداره عليك. يظنون بالله غير الحق ظن، إيش قال؟ ظن الجاهلية. والمنافق لما الله في سورة الفتح يظنون بالله، يظنون، نعم، يظنون بالله غير الحق. فالظن الآن الذين انظروا كيف يكفر الناس، نعم، ويظنون بالله الظنون. فالذين لا يرزقون، عندما الإنسان يقتر عليه بالمال حكمة من الله، أن يبتلى في بدنه، أن يبتلى في ابنه، فالمؤمن ماذا؟ عندما يبتلى يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله. يظنون بالله ظنا حسنا، يظنون بالله ظنا حسنا، فلأنهم يرون أن هذا مقدر من الله عز وجل ولا يقع منه إلا الحسن. مش أسماء الله حسنى، يعني صفاته حسنى، وهذه الأقدار هي بيد الله، هذه الأقدار هي من فعله جل في علاه. فالأصل هو أن لا ترى في أقدار الله إلا الحسن. طيب كيف أنت يقع عليه هذا البلاء، تقطع رجله وتفقع عينه، وربما يفقد ابنه، وربما يفقر، فلماذا؟ فإما أن يظن بالله الظن الحقيقي وهو أنه ابتلى من أجل رفعته، من أجل استغفاره، من أجل الدعاء، من أجل أن يري أن الله يريد أن يرى، حسب الذين ألف لام ميم، حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهذه حكمة لله عز وجل، حكمة لله، من أجل أن يثبت، هذه فرصة للعبد ليثبت في هذا البلاء أنه عبد لله، كما أنه عبد لله في باب الشكر حين ينعم عليه، فهو عبد لله في باب الصبر حين يبتلى. والعبد بين هذا الحدين، الصبر والشكر، الصبر على ما يقع عليه من بلاء، والشكر على ما يقع عليه من نعمة، هذا هاتان مطيتان يصل بهما إلى الجنة، يدخل بهما الجنة، الحمد، حمد الله عز وجل على ما شكر، والصبر. لذلك أعظم ما يقع فيه الكفر من الناس هو الظن السيء، وذلك لأنهم لا يؤمنون بهذه الصفة أنه القدوس جل في علاه. الأصل هو أنه كل ما يقع عليك أن تحسن الظن بالله. ومن هنا تأتي مسألة التعبد، من أعظم التعبد هو أنك تتخذ هذه الحالة، هذا القدر الذي يقع، تتخذه مطية من أجل مزيد تقرب إلى الله ومزيد علم بربك. واضح الكلام؟ يعني فرصة، لماذا وقع هذا؟ تفكرك بنفس الرب لما أوقع هذا الفعل، هذا من أعظم التعبد. لماذا وقع هذا الفعل؟ ما سببه؟ ما هو مآله؟ قد يكون الأمر لا سبب له مقدم، لكن له حكمة في المآل، وقد يكون له سبب في الابتداء وكذلك له حكمة في المآل. يعني الله عز وجل حين يبتلي المؤمن، الإيمان، البلاء يقع على معنى البلاء للمؤمن، ويقع على معنى العقوبة للكافر. ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذا وعد للمؤمنين، وبشر الصابرين، من أجل أن يرى الله عز وجل صفة الصبر في العبد، وينزل عليهم البلاء على الكافرين عقوبة لهم. وقليل من الأمم تابت عند وقوع العقوبة، قليل من الأمم، قليل من الأمم لما رأت العذاب تابت ورجعت إلى الله عز وجل، القليل. وإلا فنحن نرى في هذه الدنيا في هذا الحال أنه إذا وقع البلاء ربما يكون سبب لمزيد الكفر ومزيد سخط على فعل الله وجد الله عز وجل. القصد ان اعظم النواقض لاعتقاد المرء بانه سبحانه وتعالى السبوح القدوس هو هذا، هو ان يظن بالله غير الحق، سواء في ان في كذلك ان يظن بشرعه. يقول لماذا فرض الله علينا الصلاة؟ لماذا فرض علينا الزكاة؟ لماذا فرض علينا كذا؟ لماذا فرض علينا كذا؟ سبحان الله، الصحابة بكوا أن توقف أمر السماء. ماذا قال أبو بكر لعمر؟ قم لنزور أمهانة، لنزورها كما كان رسول الله يزورها. فذهب لزيارتها فبكت أم أيمن، أم أيمن فبكت. قال لم تبكي؟ هي ظنوا انها بكت لي يعني لشان النبي صلى الله عليه وسلم انه مات، كما يبكي الناس انه يعني مسكين مات راح خسر الدنيا. الناس هكذا يعني عند الموت يبكون، مات خلاص يعني خسر الدنيا انتهى. فقال ما تعلمين ان ما عند الله لرسول الله خير لرسول الله؟ قالت اني اعلم، ولكني ابكي ان الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا. ما معنى هذا؟ ما معنى؟ معنى أن الصحابة كانوا يرون أن الأوامر هي مزيد أبواب للدخول على الله، فكلما كثرت الأبواب كثر التقرب. يريد أوامر من أجل يعني يدخل، كالذي يريد يعني أنا عندي شغلتين جيب ثالثة جيب رابعة جيب خامسة، صحيح؟ أعطني مواد لأبيع أكثر من أجل أن أجتني المال أكثر. فهم هكذا كانوا يرون الأوامر. هذا ظن بالله ظن الحق. الذين عندما يأتي الفاجر والزنديق والكافر يقول كل شيء تفعلونه هو طاعة، إذا أكلت حمدت الله فطاعة، سميت الله طاعة، إذا ذهبت للخلاء طاعة، أتيت أهلك طاعة. هذا كل شيء دين. هو هذا من الجهل بحقيقة وجودك والجهل بالله عز وجل. الله يريد منك أن تكون عبدا له. ولذلك قال سبحانه وتعالى من ذلك من كان يظن في باب النصرة والتأييد، عندما جاء ماذا؟ ما وعد الله ورسوله إلا غرورا، الظن غرورا. والمؤمنون ولما رأى المنحزاب قالوا هذا ما هذا الظن الحسن وهذا الظن الكافر. اليهود قالوا يد الله مغلولة. سبحان الله. سؤال لكل أحد، من في هذه الدنيا ما أعطي أقل مما تأمل؟ واضح. يعني من أعظم أعجبتني كلمة يذكرون فيها، كلمة قالها الدكتور أيمن البلوي تحتاج شرح جميل. قال في هكذا كلمة في الذنب، تنظر إلى في الذنب تنظر إلى الله، وفي الكرم تنظر إلى نفسك. هذا تدور على هذا المعنى. يعني الناس فيما يرون من نعم لا يرون النعم، يرون ما فقدوا ولا يرون ما أعطوا. ومن هنا تبقى نظرتهم لربنا عز وجل فيها الجهل وعدم الشكر. لكن من منا الآن كان وهمه وهو صغير أن يكون أكثر مما هو عليه الآن؟ يعني هو عنده الزوجة، عنده الولد، عنده الصحة، عنده المال، عنده. الله يعطي. هم قالوا هؤلاء الجهل، هؤلاء المشركون من اليهود، يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، لكن إيش ينفق كيف؟ لماذا قيد الإنفاق؟ لأنه قال سبحانه وتعالى كما في سورة الشورى، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. يعني إذا أعطى الله عز وجل الكافر كل شيء وأغدق عليه من النعم ومنع المؤمن، الناس سيكفرون سيكفرون. فرحمة بالمؤمن بسط على الكافر بسطا يسيرا، وقيد المؤمن تقييدا يسيرا، وإلا المؤمن الأصل أن لا يأكل ولا يشرب، الأصل أن لا يعطى، لكنه أعطاه من أجل أن يرحم رحمة به لئلا يكفر. ولذلك من النصر عندما الله عز وجل تحدى الكفر قال: من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذه العلماء اختلفوا فيها، وأقوى الأقوال كما قال ابن كثير رحمه الله فيها، وهو أنها خطاب للمشركين في نصرة الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. وما ظنهم؟ ما ظنهم؟ أنه لن ينصره الله، هم يعتقدون أنه نبي ولكن لن ينصره الله، ولكن كذبوا كل الوعود التي قدمها لهم. كلمة واحدة: تدين لكم بها العرب وتدفع الأجرم لكم بها الجزية. فهم: ومن هذا؟ هذا الضعيف الفقير، هذا ينصره الله عز وجل؟ وذاك أبو سفيان لما رأى ماذا قال؟ لقد صار ملك ابن أخيك عظيما. قال: إنه ليس الملك، إنها النبوة، هذا مش ملك. فماذا قال؟ من ظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة، من ظن أن لا ينصر، هذا ظن، انظر، لا ينصره الله في الدنيا والآخرة، الذي يظن هذا الظن يعني سيقع ضده، ماذا يفعل؟ مد حبل، مد حبل في السقف بيته في السماء، يعني في بيت سقف بيته السماء معنى العلو هنا، وبعدين يقتل نفسه فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هل بموته هذا يذهب غيظ قلبه أم لا؟ يعني الله ماذا سينصره؟ نصره، نصر هذا الفقير، نصر هذا اليتيم، نصر هذا الوحيد الذي في مكة في الأرض القسي. ماذا لما جاءوا إلى بالرسالة كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، لما جاءوا بالرسالة إلى كسرى، يعني وحملها المغيرة، المغيرة مش هو بحمل الرسالة عمر رضي الله عنه إلى كسرى، فنظر فيها قال: من أنتم؟ يعني نحن كنا نملك عليكم أصحاب الحواضر، أن نستنكف من أن نملككم أنتم، من أنتم يعني جايين تأمرون وتنهون إلى آخره. المغيرة قال: نحن أسوأ مما تقول، لما كنا على الشرك نحن أسوأ مما تقول، يعني كنا كذا وكذا وكذا، لكن هذا هو الدين، هذا هو الدين. ولذلك يجب على المرء أن يعلم بأن وكذا شرعه، عليه أن لا ينتقد على شرعه، وعليه أن يتيقن على موعوده. ولذلك قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله حديثا في أولها والثانية، ثم الثانية: ومن أصدق من الله، الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ومن أصدق من الله خالدين فيها، وعد الله حقا، ومن أصدق، نعم وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. العلماء نظروا لماذا جاءت هنا حديثة وجاء هنا قيلة، مع أن المعنى واحد. بعضهم نظر إلى السياق، إذ أن كلمة قاف وردت وعد الله حقا، هذا من البلاغة، بلاغة السياق، ووعد الله حقا، ومن أصدق من الله قاف، ومن أصدق من الله قيلة. وبعضهم نظر إلى المعنى واختلفوا فيها اختلافا، قالوا بأن الحديث هو الإخبار عن النفس وعن الغير، ولكنها إخبار عن النفس أغلب، واضح؟ حديث هو الإخبار، الحديث يخبر عن النفس وعن الغير، لكنها أغلب في الحديث عن النفس. ولذلك لما تحدث ربنا عن نفسه: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله إيش حديثا، أنا حديث عن نفسي. لكن لما تحدث عن المؤمنين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، إخبار الذين آمنوا، إخبار عن المؤمنين، قال ومن أصدق من الله قيل. هذا أقوال مقاربة، وإن كان في الحقيقة يمكن نظر إلى أقوال أخرى وأكثر قوة فيها، ولكن هذا ما نقوله. إذن أن نتعبد الله عز وجل بهذه في قلوبنا، نتعبدها بألسنتنا في تعبدنا، سبوح قدوس، يعني هو الذي يقدس وهو الذي يسبح جل في علاه، وهو فعله مقدس، وهو فعله سبحانه وتعالى سبوح في فعله وقوله وخلقه وشرعه. وكذلك علينا أن نكثر هذا من هذا، خاصة في السجود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.